حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا تقدم الكلام على فوائد من فوائده، وفي هذا في هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي ساق جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله، لأن ابن عباس نام في نفس الحجرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالته، وهذا ما لم يعلم أن الرجل وأهله لا يرضيان بذلك، فإن علم هذا فإنه محرم ممنوع. ابن عباس رضي الله عنه ميمونة خالته فهي محرم له، يجوز أن تضطجع عنده ويجوز أن يضطجع عندها لأنها محرم. لكن الذي يحصل فيه الإشكال أنها زوج وزوجة، فهذا هو المشكل، فيقال إذا رضي بذلك فلا بأس، وأما إذا كره ذلك فلا، لا يجوز البيتوتة في حجرتهم. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتهجد مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا من ذلك، لقول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا قام من نوم الليل أن يمسح النوم عن وجهه 3 مرات، هكذا 3 مرات كما جاء في هذا الحديث. ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، وهي من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اقرأها كلها إلى آخر السورة. وفي أيضا من الفوائد جواز الوضوء بماء الشرب. من أين يؤخذ؟ من قول الشن المعلق، لأن الشن إنما يتخذ فيه الماء ليبرد للشرب، ليبرد للشرب، ففيه دليل على جواز الوضوء بماء الشرب. لكن إذا كنت قد استأجرت شخصا على أن يأتي لك بما يكفيك من الشرب فلا يجوز أن تتوضأ به إلا إذا كنت تريد أن تعطيه أجرا فيما لو زاد على مقدار الشرب فلا بأس به. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الوضوء، أن يحسن الوضوء كمية وكيفية. الكمية ألا يزيد على إيش؟ على 3، وله أن يتوضأ مرتين، وله أن يتوضأ في بعض الأعضاء أكثر من بعض، كل هذا جاءت به السنة. ومن فوائد الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك ابن عباس. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم هذه؟ لا يا أخي، لا إله إلا الله. خلونا من جديد. ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. كم؟ 13 ركعة، لكنه صلىها ركعتين ركعتين. فهذا إما أن يقال إن هذا صفة من صفات صلاة الليل أن يصلي 13 أو 11، وإما أن يقال إن ابن عباس احتسب الركعتين الخفيفتين اللتين تبتدأ بهما صلاة الليل، لأن الإنسان ينبغي أن يبتدئ صلاة الليل بركعتين خفيفتين. إذا قام يذكر الله ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين خفيفتين، لأن الشيطان يعقد على قافيته إذا نام 3 عقد، فإذا قام وذكر الله إيش؟ انحلت عقدة. إذا توضأ انحلت الثانية، إذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فعل ذلك بنفسه وأمر به بقوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إشارة إلى دفع توهم من توهم في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. زعم بعض الناس أنه يصلي 4 بتسليم واحد، وهذا غلط، لأن أولا لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال حين سئل عن صلاة الليل إنها مثنى مثنى، والأصل أن فعله مطابق لقوله، هذه واحد. ثانيا أن حديث عائشة نفسه في لفظ آخر بيّنت أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فيحمل هذا الظاهر على ما صرح به أنه يصليها ركعتين ركعتين. ومنها أن هذا يطابق حديث ابن عباس. فإذا قال قائل ما معنى قولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قلنا معناها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 طويلة حسنة بتسليمتين ثم يستريح، ولهذا قال ثم يصلي 4، فيصلي 4 بتسليمتين ثم يصلي 3. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل غيره. ولهذا كان السلف الصالح في صلاة التراويح يصلون 4 ثم يستريحون، ثم 4 ثم يستريحون، ثم 3، ومن ثم سميت التراويح من الراحة. هذه لم نتكلم على الاضطجاع بعد سنة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، اضطجع حتى جاءه المؤذن. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء النوم ناقض للوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من خصائصه أن نومه لا ينقض وضوءه، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. هذه الاستراحة بالنوم هل هي سنة أو واجب، وهل هي مطلقا أو مع تفصيل؟ كل هذا في خلاف. أشد ما قيل فيها ما اختاره ابن حزم رحمه الله أنها واجبة، وأنه لو صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. فهمتم؟ يقول الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب، ولو أنه صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. هذا شديد، يعني جعل هذا جعل الاضطجاع شرطا لصحة الصلاة، واستدل بحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكنها لكن هذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ليس بصحيح، وأن الذي صح إنما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وإذا قلنا أنها ليست بواجبة وأن القول بالوجوب ضعيف، بقي علينا هل هي سنة مطلقا أو في حال من الأحوال؟ يرى بعض أهل العلم أنها سنة مطلقة، وكانوا يحدثوننا عن السابقين الأولين في هذه البلاد ولعله في غيرها أيضا أنهم إذا صلوا سنة الفجر في المسجد قام كل واحد منهم إلى جانب واضطجع تحقيقا لهذه السنة. وقال بعض أهل العلم سنة لمن له تهجد حتى يستريح بعد طول تهجده، لأن هذا هو الحال الذي ينطبق على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الاضطجاع بعد سنة الصبح الأخ أين سنة متى؟ سنة لمن كان له تهجد وطال تهجده فإنه ينام ليستريح. لكن مع ذلك إذا قلنا بهذا وأنها سنة بهذا القيد، وخاف الإنسان إذا نام أن لا يقوم لصلاة الفجر، فهنا نقول الاضطجاع ليس بسنة، بل لو قيل إنه حرام إذا لم يكن عنده من يوقظه لكان له وجه. والخلاصة أن الاضطجاع بعد سنة الفجر السنة لمن كان له تهجد، وليس بسنة لمن لم يكن له تهجد. وفي أيضا في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته وهو كذلك حتى يأتيه المؤذن فيستأذنه للصلاة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.